بالصلاة الحبيب تحيا القلوب بالصلاة بالصلاة الحبيب تحيا القلوب وتغتفر الخطايا صلاة من الرحمن ما البرق يلمع على المصطفى من للمصلين يسمع يسمع للمصلين يسمع إن الصلاة على الحبيب بشرى من المولى بخير قادم كل من ترك الصلاة على النبي وآله فهو الوقود مقدم لجهنم صلي يا ربي صلاة واصلة عن نبي خير الأنام المرسلة أو رأك الحسن كبر هلالا رسول الله يا غوث الورى يا نادي الراح يا سحب القرى لو رأتك الشمس تخاف أن ترى لو رأتك الشمس تخشى أن ترى إنها بعض وأنت الأكمل مولاي من غدر الزمن لي وأحبابي بحبك فاشملا يا نبي الراح يا سند النبي سند النبي يقظة مدنا في نور الجبين يقظة مدنا في يقظة يقظة كيناكم بالفتح ضمن الكمالة قسم الضحى أنت نور الله في كل النحى من يصلي على جنابك رابحة من يصلي على جنابك رابحة من يصلي على جنابك رابحة من يصلي على رابحة من يصلي على جنابك رابحة بالصلاة عليك فالكرب انجلى يا ندي الراح أجود من رياح يا رسول الله يا شمس الفلاح يا ندي الراح أجود من رياح قوينا في الحب واسقينا القداح قوينا في الحب قوينا فانزلا وعلينا الفيض وعلينا فيض مدحك فانزلا وعلينا ساق الجيوش يا رسول الله يا عرش العروش يا مادي الله يا ساق الجيوش قوينا حتى نرى الوجه البشوش قوينا حتى نرى الوجه البشوش قوينا حتى نرى الوجه البشوش قوينا حتى نرى الوجه البشوش قوينا حتى نرى الوجه البشوش قوينا حتى نرى الوجه البشوش خيب يا حبيبي سائلا سيدنا النبي تتلى شمائله فتزداد النهى علما برفعة ذاته الشماء هيهات لا ينسى النبي لا ينسى النبي لا ينسى النبي ولا اسمه إلا إذا نسي الورى اسم الماء اسم اسم اسم يردده الأذان مكررا اسم يردده الأذان مكررا اسم اسم يردده الأذان مكررا في كل صبح طالع ومساء اسم يردده كتاب الله ما عكفت عليه طوائف القراء سيدنا النبي له فضل لا وين الفتو اللي يعد القطر او يحصر الرملة وين من ذا يعد القطر او يحصر الرملة لأعظم خلق الله أنقى خلق الله أتقى خلق الله أشرف خلق الله أنور خلق الله أزكى خلق الله أغنى خلق الله، أنقى خلق الله، أصفى خلق الله، أعلى خلق الله قدرا ومنزلا، ترى كله نور إذا جاء أولا. إيك بص وانت للجرح الجص، أبدا لا أسلو هواك حتى لو سكنت في خص، فيا فيك أبص انت للجرح الجص، ومن العجب شخص ولا يشخص الظل شخص ولا يشخص الظل أبهر من بدر أبهر من بدر أبهر من بدر وأضحى من الضحى وأشرق من شمس وإشراقه أجل أبهر من بدر بدر إيه وقمر إيه وشمس إيه احنا نبينا ربنا صلى عليه بدر ايه وقمر ايه وشمس ايه ونجوم ايه كواكب دحنا نبينا ربنا صلى عليه مثل نبينا ما في حدا بروح عاشق ويا البدن زي نبينا ما في حدا بروح عاشق ويا البدن وفي قلب الحبيب سكن غير ما يحلى القول مثل نبينا ما في حدا بروح عاشق مثل نبينا ما في حدا مثل حبيبي عيني مرج في شوقي ليه نيران وكريم مثل نبينا عيني مرج في شوقي ليه نيران وكريم وصادق في الهوى ما دعي في جماله ناس جمع خزول ما في حدا عاشق نبينا ما في مثل جد سداتي خير نسل مثل حبيبي ما في مثل جد سداتي خير نسل لو جانا وصل حلو الشمايل عزبا نهول سادتي حسين وحسن جد سادتي حسين وحسن جد سادتي سيدنا الحسين وسيدنا الحسن فعشقي ولاد فاطمة جنة عدن في حب ولاد فاطمة جنة عدن هيمن في العترة اليوم وغدا وحتى لقاه عاشق يا زول من سمعوا يسكروا سمه و يسكر من سمه و يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر يسكر من سمه و يسكر يمينه بالكرم تذكر يمينه بالجود تذكر يمينه بالجود تذكر قدمه في الصخر أثر قدمه في الصخر أثر نبينا شافع المحشر نبينا شافع المحشر شافع المحشر نبينا شافع المحشر لما تشوف قبول الله وحياته ما نتهان وحياته ما نتهان وحياته ما نتهان احنا امتنا بالعدنان ابدا هو يفتح لنا البيبان وندخل لفتة رسول الله وحياته ما نتهى وحياته ما نتهى وحياته ما نتهان وحياته ما نتهان وحياته ما نتهان احنا أمة النبي العدنان وحياته ما نتهان وحياته ما نتهان احنا أمة النبي العدنان يفتح لنا البيبان يفتح لنا البيبان يفتح لنا البيبان رفقات رسول الله وحياته لا نضيع وحياته ما نضيع وحياته ما نضيع وحياته ما نضيع حياته ما مضيع في حرزه المنيع في حرزه المنيع وحياته ما مضيع في حرزه المنيع هو لنا الشافي حبيبنا رسول الله يوم النيران تحمى والناس في زحمة يوم النيران تحمى والناس في زحمة يأتينا النبي الرحمة يشفع لنا رسول ده نبينا طه المنير اللي شكاله البعير نبينا طه المنير اللي شكاله البعير نبينا طه المنير اللي شكاله البعير وحياته تطفى السعير لما يشرق رسول الله وان شاء الله مستورة لغاية ما نطب البورة وان شاء الله مستورة لغاية ما نطب البورة وان شاء الله مستورة لغاية ما نطب البورة وينور القلب النورة والقلوب تصبح مسرورة لما نشوف أنيسنا رسول الله لما نشوف البشير ما نشوفش مكر ولا مكر جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل يا سيدنا النبي عالمدينة يلا نروح ونداوي القلب المجروح عالمدينة يلا وانت والقلب المجروح نشوف القبة الخضرة اللي ساكنها حبيب فتراهم في خلواته وجلواتهم وبين الجبال وشوبها ولهم الذكر فوق شفاههم يتردد الذكر فوق شفاههم يتردد ويظل بأفعالهم يتأكد قد أخلصوا لله فبذكره قد آنسوا أوقاتهم وبالصلاة على حبيبه يتوددوا ذكرهم قلبه عطوف اسمه رؤوف قلبه عطوف اسمه رؤوف قلبه عطوف يا هو عظيم لقد قال يا هو جمال الجمال رأيت الجميل أرى الجمال رأيت الجميل أرى الجمال ومن قبل قبل الله القلب مالا رأيت من قبل قبل الله القلب ما لا رأيت الجمال رأيت الجميل أران الجمال ومن قبل قبل الله القلب ما لا من قد رآه ونلمناه ومن قد رآه ونلمناه لقد قال ياه جمال الجمال رأيت ومن قد رآه ونال مناه ومن قد رآه ونال مناه لقد قال ياه جمال الجمال يمد الأعناق إليك وتها الأشواق يمد الأعناق إليك وتها الأشواق ويعرف من ذاق شراب الرجال ودايما مستورة يملى القلب نورة ودايما مستورة ويملى القلب نورة ودايما مستورة ويملى القلب نورة ويمحو الديجورة بنور يتلالى مستورة وبيملى القلب نورة ودايما مستورة وبيملى القلب نورة ويمحو الديجورة بنور يتلالى الأخيار وعند الأبيار حرام الأخيار وعند الأبيار حرام الأخيار ودرك بساري بخير رجالا نبينا المخصص باسم أحمد من المحمود من المحمود المحمود كان له اشتقاق نبي أنزل الرحمن فيه القرآن وخصه بالزاريات والإنشراح بالفتح والكوثر وتبارك والضحى والانشقاق المرسلين هو أعظم المرسلين وإمامه وشيخه وأعظمهم وأكرمهم وأطهرهم نطاقا نبي أتى له جبريل يقول له المولى عاوز يشوفك وأرسلني بالبراق اسمون اسمون إذا ذكر اسمون اسمون إذا ذكر القلوب تمالت اسماء وتهيم فيك عفيدة أفئدتكم وتهيم فيك أفئدتكم تشدو بغرامة ألحانا وتهيم فيك أفئدة تهيم فيك أفئدة وتهيم فيك أفئدة تشدو بغرامك الحانة وفرض الله حبكم فرض الله حبكم يا حبيب ما زل لك وانا يا حبيب ما سيب لك وانا فالحب حظائر القدس الحب حظائر القدس نراكم فيها وترانا نراكم فيها وترانا ما غبت عن من أحبك ما غبت عن من أحبك ما غبت عن من أحبك بل فيه سكن الجبانة تتنجو من هموم قف على باب الكريم السيدة فتحسب بنظرتها الهموم مبددة غدت بنظرتها الهموم مبددة لا غروة هي أنجدتني سريعة اللغر لا غر وإن نادتني سارعة فلقد دعوها في الورى بالمنجدة المنجدة المنجدة المنجدة السيدة السيدة السيدة المنجدة تجد الرجال واقفي على بابها تجد الرجال حاضري ليها رجال كل ليلة في الكرم كامشي واللي دخل الكرم يعرف في الكرم كامشي دخلنا الخلاوي لحمل البلاوي دخلنا الخلاوي لحمل البلاوي دخلنا الخلاوي لحمل البلاوي عن المسلمين نحلنا أجساما يا سيدي محمود يا ذهب محمد مدد صاحب الخلاوي سيدي محمود ضيوفك ضيوفك لله مدد مزرع مزرع لله شحات لله شحات شحات قد أتاكم قولوا إليك رضانا رضانا صحب الفرح سيدي أحمد يا ذهب مدد مدد مدد مدد مدد أصحاب الحالات أصحاب الخلات أصحاب الجلات يا سيدي يا ذهب مدد مدد مدد مدد أو عائز عاز هم خير ملاذ عباد الله. هامه بالذات وتجلى الذات، نال الخيرات من فيض الله فوق المعمور، زدت في النور غاب بحضور في سوح الله. داس الأشواق، داس الأشواق ومع الأملاك فوق الأفلاك، هاموا في الله سكنوا الأكواخ وهم الأشياخ، صمموا الأسماء عن غير الله، وسعيت لناس هم خير الناس، وشربت الكاس فعرفت الله. سيدنا الحج احمد يا ابو رضوان مدد يا مدد، يا سيدي يا حج صالح مدد، يا سيدي يا حج صابوني، سيدنا المقشقش مدد، يا سيدي يا ابو جود مدد يا مدد، سيدي يا ابو عبد العزيز مدد يا مدد يا مدد، سيدي موسى يا ابو علي مدد يا مدد، مدد يا مدد عمي يا حسان مدد يا مدد، سيدي يا ابو القمصان مدد يا مدد، سيدنا اللواء يا ابو زعبوط مدد، سيدي يا ابو حاطب مدد يا مدد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله المصطفى المختار وبالمهابة والإقدام جل له الله للمصطفى المختار كمله وبالمهابة والإقدام جل له ورحمة لجميع الخلق أرسله فإن فضل رسول الله ليس له حق حد فيعرب عنه ناطق بفم النبي وآل البيت كلهم. يقول خير الورى مبين الرتب، أنا عند ربي مبيتا بالغ الإرب. يقول خير البرايا مبين الرتب، أنا عند ربي مبيتا بالغ الإرب. وكل شيء لخير الخلق في طلبي، وراودته الجبال الشم من ذهبي، عن نفسه فأراها أيما شممي. الله نجى به نوحا من الغرق، كذاك نجى لإبراهيم من حرق. الله نجى به نوحا من الغرق، كذاك نجى لإبراهيم من حرق. أقسمت بالله رب الناس والفلق، وحق من خلق الإنسان من علق. إن الذي أخجل الأقمار في غسق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. سيدنا النبي من ظلام الكفر أنقذنا، سيدنا النبي دلنا حقنا على الحكم، سيدنا النبي داخل الجنات طائعه، سيدنا النبي من عصاه في الجحيم رمي، سيدنا النبي نرتجي حسن الختام به. سيدنا النبي طاب في بدء ومختتم. اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين، اللهم أيدهم وزكيهم وأمدهم ببركة النبي الكريم وبركة آل بيت النبي العظيم وبركة صاحب الفرح وأصحاب الفرح وبسر سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.